بمناسبة المؤتمر الثامن لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري، تلقى القائد المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل تهنئة من شخصيات مختلفة البلدان، من بينهم رئيس لجنة ولاية فيستفولد للحزب الشيوعي النرويجي ورئيس اتحاد الشجيلة المنغولي لقطاعات الزراعة والأغذية والبيئة الطبيعية والسكرتير العام لمجلس التوجيه المركزي لاتحاد نقابة النقل الإندونيسي ورئيس اتحاد النقابات في المنطقة الحدودية الساحلية من روسيا الاتحادية والسكرتير العام لاتحاد النقابات المستقلة السنغالي ورئيس جمعية الصداقة السلفينية الكورية ورئيس المشترك للجنة التحضيرية الإقليمية الأفريقية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 وغيرهم من شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومنظمات الصداقة في مختلف البلدان. تقدم مرسلوها بالتحيات المحبوكة بأحر التهاني إلى القائد المحترم، وأكدوا أن المؤتمر الثامن لاتحاد الشجيلة الزراعيين الكوري سيجد فرصة إنعطافية جذورية على طريق التقدم القوي للشجيلة الزراعيين الكوريين لبناء الدولة الاشتراكية القوية.